شيخي اللي على العريا منازله شيخي اللي على العريا منازله مثل نجم الثرى يا ما قع راس اصبر من الجمال او دبل او شيخ كاد ومات واس شيخي اللي على العليا منازله مثل نجم الثرى يا ما قع راسي اصبر من الجمال لو دبل او شيله يا طم الكود متركد ومات واس للحرب وسيا